أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الرضاع من بلوغ المرام. هذا محل الخلاف. شيخ الإسلام يقول ليست بعدية زمنية، ولكنها بعدية حالية، مثل ما تقول للإنسان إذا أساء إليك ما بعدها الحالة صداقة ولا مودة، أو إذا أحسن إليك يقول ما بعد هذا عداوة ولا نعم. كيف نصرف أن البعد هنا بعدية زمنية أو حالية؟ نصرف أن القاعدة الشرعية العظيمة العظمى التي أرسى من الجبل أن الشريعة لا يراعى فيها الناس الأشخاص أبدا، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعي هذا الشخص وهذا الشخص، كام شرعية معلقة بعللها الشرعية. نعم أنا صوت لا وأمامي أيد كثيرة. نعم أربعة أقوال في المسألة. أيهن؟ نعم ورجحت القول الآخر لشيخ الإسلام هو القول الرابع، هو ظاهر لكلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه إنها الحاجة مطلقة، فهمت؟ فالشيخ الإسلام له كلام أنها تكون بالحاجة التي مثل حاجة الثالث، وكلام مطلق حاجة، لكن إجابته لمطلق الحاجة ما هو صحيح، لأن قضية الحمو واضح حاجة عظيمة، ومع ذلك ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله ساق هذا الحديث من كتاب النكاح لباب لبن الفحل. نعم حديث أبي القعيس. نعم وجه مطابقة هذا الحديث الترجمة لأنه كان أخا أبيها من أب، يكون من الفحل ومن الأنثى، قد يكون أخا لك من الأم فقط كما لو رضعتها من امرأة في مع زوج ثم طلقها وتزوجت آخر وآتت منه بولد، فأنت أخ لهذا الولد من الأم. وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس تكون أخا له من الأب. نعم يقول الشيخ تكلم أحسن الله إليكم قول القائلين أن الرضاع يباح في مطلق الحاجة، أن هذا القول موجود حديث إياكم الدخول على المساء. نعم أقول يا شيخ الذين قالوا بهذا القول لو ردوا هذا القول، يعني ردوا الذين قالوا بمطلق الحاجة ردوا، لو ردوا علينا هذا الحديث لأن الإنسان إذا أراد فإن هذه المرأة تحرم عليه مطلقا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر برضاع الحمم القريبة. أليس أمر امرأة السالم وهي تحرم عليها مطلقا؟ لا تحرم عليه مطلق. نعم غادي يتزوج على بنته، يبي يتزوج امرأة على بنته وقالت انها رابعة منا خمس رضعات في ثقة طيب. إذا صرح إلى ثبت إن هذه تشهد بأن خمس رضعات وهذه تقول ثلاث رضعات كلاهما ثقة، فالمثبت مقدم على النافي، اللي أربع خمس مقدم لأن ذيك الثلاث ما علمت إلا بثلاث وهذه علمت بخمس. نعم نعم هل يكتب المتاح؟ اي ولكن الشيخ يعني ما هو صادق، ناخذ بكلامه يعني يؤاخذ به. اي نعم ولو يعني رجع ما يقول الا اذا علم ان الرجل انه يعني عقله ضعيف، مثل ما قلنا في الصلاه ان المراه لا تراجع يعني القاضي اذا علم انه يمزح في ما في مسحه ما في مسحه. ايش هل يجوز إرضاع الكبير لا للحاجة لكن لمضمة إرضاع الحاجة؟ لا، قضية الرعاء الكبيرة أنا اتركها راحت، ما دام قلنا بأن القضية لا بد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه، سالم مستحيل. ربما يكون هناك حرام لم يعلم بأنه يعني التبني حرام ففعل هذا ثم أخبر بأن التبني لا يجوز. طيب ما نثبت حكم جهله، ما نثبت حكم جهله على ما بعد علمه، ما علمت انت انت في الجهل. نعم شيخ قلنا في الفوائد انه استفاد من الحديث انه يجوز ارتكاب المحرم الحاجة، يجوز ان يفاصل امرها بيرضاع ولا يجوز له ان يباشر هديها. شيخ ما احنا قلنا انه لا يشترط الرضاعة مباشرة، يعني لو حللت له فيه. لكن قال ارضعيه ما قال اسقيه لبنك، ما تنفق، ما تنفق، لأن الرضاعة إذا أطلق فهو وصف الثدي لا شك فيه. نعم. نعم. لأنه يركز الكون بمعنى أكثر من غيره. نعم. لأن الرضاعة صار من حاجة غير حاجة الرضاعة للطفل الذي ما تغذى على الأم. نعم. الرضاعة صار لحاجة للتحريم، نفس التحريم لا نفس التغذية. نعم. والرضاعة المحرم اللي بعده لا لا التغذية لا يستدعى التحريم. هذا مش فيه من نظرة يعني. لأن الرضاع صار بل معنى رضاع. نعم. أحيانا بارك الله فيك يكون الرضاع الصغير لهذا السبب، لهذا الغرض لا للتربية. تكون أمه ما شاء الله ثديها تلاعب ما تنقص من اللبن، لبن كثير عظيم، لكن قالوا أرضوا على شيء يصرخوا البنات عمه، هم يهم بالدار جميع، خلوا يصرخوا له. لا هي أخذ، هي بأخذ. لكن بسبب الشرعي، بسبب الشرعي. بغير حاجة يا شيخ. ها؟ كيف بغير حاجة؟ لكن مباح بارك الله فيك. هذا مبحرام حتى نقول لابد من حاجة. ما في بأس. اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة، هذا اللي حرام. فهمت؟ وش اللي؟ الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة. الزوجة الكبيرة يعني من 40 فوق. واخذ صغيرها ما بعدها معظم عقليتها هي صغيرة. لا أنا هي زوجة. إيه معقود عليها وهي مثلاً بس الله سلم عقد عائشة على سنوات. كم هذا الصغير هذا عقد عليها؟ يمكن ترضع لو أنها من 15 حسنة تحمل. إذا كان كبير الشيء ما فيها شيء، أما إذا كانت سن سنتين لا لا دون السنتين، لأن هي ترضعها علشان إيه؟ علشان تحكم عليها، لأن هي زوجة مدخولة أنت. سنة. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا دقيق جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت أبيت أن أذن فأبيت أن أذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن أذن له علي، وقال إنه عمك متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كانت ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرضاع لا يحرم إلا بشروط. العدد والزمن من حديث الخمر هو ثلاث، يعني يخرج من مفهومه ثلاثة، يعني ما دون الثلاث لا يحرم، والثلاث ظاهر الحديث أنه يحرم. نعم. والفطام يخرج من المجاعة، اشتراط أن يكون قبل الفطام يستفاد من قوله إنما الرضاعة من المجاعة. طيب، كيف نجيب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ خالد، هذا حديث سالم للحاجة، لا أذكر جواب العلماء عنه، وهل أحد أخذ فيه أو لم يأخذ؟ منهم من قال بظاهره أنه إذا رضع الكبير فإنه يؤتي فيها الرضاعة، ومنهم الشيخ الزمن الثانية رده وقال أنه للحاجة، مثل حاجة سالم فإنه يؤتي. نعم. قول الثالث. نعم. الثالث يقول الثالث. الثالث من قضية خاصة، يعني خاصة بالفن. لكن قول الثالث. القول الثالث عندنا قول إنه الرضاع مؤثر في الكبر والصغر، وقول ثاني أنه للحاجة. يؤثر في الحاجة، يؤثر رضاعة كبير للحاجة. طيب، والقول الثالث؟ القول الثالث يعني أنه ما يؤثر، إن رضاعة كبيرة يؤثر مطلقا. إذن الأقوال ثلاثة، أنه ما يؤثر مطلقا، أنه لا يؤثر مطلقا، أنه يؤثر عند الحاجة، ثم هذا الحاجة مختلف فيها. طيب، الذين قالوا لا يؤثر رضاع الكبير بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ إن رضاع الكبير لا أثر له، بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ قالوا أن هذه خاصة بسالم بحال. نعم، لا، مو بحال. قالوا أنها خاصة بسالم. بسالم. بعينه. هذا واحد. أو قالوا بحاجة. لا، أو قالوا إنه مسموح. طيب، هل هذه الإجابة صحيحة؟ لا. الأخير دعوة أنك وتحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. نعم. هو الشرط الأول هو عدم إمكان الجمع، والثاني العلم من الدخل. نعم، أحسنت. والأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية. طيب، هل أحد جمع بينهما، بين حديث سالم والأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد أن يكون في زمن المجاعة؟ نعم. وش قال؟ ما كيف الجمع؟ الجمع أن لا، خالد الذي جمع بين حديث سالم. أي. قالوا أن حديث سالم أنه أنها يرضع الكبير الذي حال سالم، وإلا يعني جمعوا بينهم، فقالوا من كان مثل حال مثل سالم فرضعه مؤثر، ومن لا فلا. طيب، حسن، هذا وهذا القول الراجح. أظن قرأنا حديث فلاح لكن ما كملنا. طيب، وعنها أن أفلح عنها بسم الله درس الليلة، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا عبد القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب،

إذا قالوا لنا صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحد يخبرني شيء فأشكل عليه خرج مني أم لا فليخرج مني حتى أسمع صوت الجزية. هذا دليل نأخذ بالعقل يعني دليل عقلي أو لنأخذ بأفراد العموم ولكن حديث المعنى نصف الموضوع خمس معلومات. طيب أشكل على بعض العلماء قولها ربي وهو يقيم يقرأ من القرآن فما هو الجواب على ذلك؟ أقول كان المتأخر ولم يعلم كل الناس. نعم فلنسكت. طيب لو قال قائل هل تخفى السنة على بعض الناس؟ حكمة. نعم أتأتينا بمثال؟ نعم لا هذا واحد وراء ارفع يديك اي هذا الدليل ان عمر رضي الله عنه خرج الصحابه فاوشكوا على دخول الشام فكان فيها طاعون فقالوا ندخل او لا فاستشارهم فلم يجد عندهم جوابا عن اللي بسم الله فيه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتموه في بلد فلا تدخلوه سمعتم به في بلد لا تدخلوها إذا كنتم فيها فلا تدخلوها. طيب صح هذا يدل على أن السنة قد أخبر كثير من الناس فيها أمثلة واجبة. طيب هل مرنا بالأحاديث ما يدل على ثبوت النص؟ نعم اي نعم قول عائشة رضي الله عنها عشر رضعات معلومات سنسخنا بخمس رضعات فهذه العشر كانت موجودة لكن نقص بخمس. طيب هل احد خالف في ذلك؟ هل احد خالف في النسخ؟ لا هل أحد من العلماء خالف النص وقال النص ما يمكن؟ نعم قالوا أنه التخصيص وليس نسخ الذين ذهبوا إلى عدم النسخ في بعض الأمور. يحيى خالف أبو مسلم الأصفهان ماذا قال؟ قال أنه لا نسخ في القرآن. الأصفهان مو الأصفهان المسلم الخراساني قال معروف. نعم قال انه لا نسخ لا نسخ يعني كما انه لا نسخ في الاخبار كذلك لا نسخ في الاحكام. طيب وقال ان النسخ ابطال ابطال احد النصين والقران لا ياتي انطباق من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حد من حد. طيب هل يقر بما جاء في النص؟ نعم يعني من حيث الحكم يقر على انه ايش تخصيص من حيث رفع حكم وابدال الحكم. طيب كيف يكون تخصيص عبد الله؟ نعم يخصص بالزمان الذي قبل نزول النص تخصيص لان الحكم اذا ثبت فهو من ثبوته الى يوم القيامه فاذا نسخ فمعناه اننا اخرجنا ما بعد النص من الحكم. طيب يكون الخلاف تقريبا لا قليلا. طيب لكن هنا اشكال يقولون ان النص يقتضي البداء على الله يعني انه بدا له ما كان خفيا عليه فشرع اولا كذا ثم بدا له فشرع ثانيا كذا وهذا مستحيل على الله لان الله تعالى بكل شيء عليم. هذا اشكال. الاشكال الثاني قالوا ان كانت المصلحه في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الاول وان كانت المصلحه في الحكم الاول فلماذا نسخ بالحكم الثاني؟ هذان سؤالان اوردهما من قال بان النسخ لا يمكن أن يكون. فما هو جواب عن الإشكال الأول؟ الجواب عن الإشكال الأول أي. إن الله سبحانه وتعالى ليس هذا من البدائع الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل علم أن الحكم الأول يصلح بدرة معينة. والحكم الثاني يصلح ما بعده. طيب. شرع الأول ثم شرع الثاني. طيب. وعن الثاني. الثاني نقول ما هو الشيء اللي طيب. قلنا ان حكمة التشريع الله عز وجل اراد ان يختبر الامه ويميزها بالاحكام الغيبيه. يعني لا مو هذا. فهد انا قلت ان الشخص في حال الحال وتكون مصلحه في الزمن الاول اليوم هو هذا الشيء يعني أن الحكم منسوخ مصلحة في وقته والحكم الناسخ مصلحة في وقته ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم. طيب الله ناخذ الدرس الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أو عنه عنهما لأنهم يقولون إذا كان الابن والأب صحابيين تقول رضي الله عنهما وإن كان الابن وحده صحابيا تقول رضي الله عنه. ما أخذ حديث عائشة ما أخذ فوائده صح. أخذنا. طيب. أخذنا فوائد أربع مني. من الحديثين جميعا. حديث العائشة كان في معروف. أخذنا منه أربع فوائد. ما هي؟ ما هي؟ كيف؟ أصبح النزول من أعلى فيفيد علو الله. طيب ثانيا القرآن كلام الله لأنه نزل من عندي ويتقل المتكلم. الثالث إثبات النفس واجمع العلماء على ثبوت النفس إلا أشخاص الشاذ. طيب الرابع نفس يكون باللفظ وتكون وأحيانا يكون لفظا وأحيانا يكون خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها كان في منزل اشتراط العلم بالعدد لقولها عشر رعات معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات وهذا هذه الفائدة تدل عليها وصول الشريعة بأن ما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه. ومن فوائد هذا الحديث أن النسخ قد يخفى على بعض الناس لقوله فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالقرآن. وهنا في هذا الحديث فيه نسخان نسخ لفظي حكمي ونسخ لفظي لا حكمي. أيهما اللفظي الحكمي؟ العشر. والخمس لفظي لا حكمي. ومن فوائد هذا الحديث جواز نسخ القرآن لفظا ولا يعد هذا من النقص في الحفظ لأن نسخه لفظا يعني إزالته وذلك لأن الذي نسخه لفظا هو الذي أنزله فله أن يفعل ما شاء. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة أريد أي أريد أن أي طلب منه أن يتزوجها أريد عليها أي طلب منه أن يتزوجها فقال إنها لا تحل لي ثم علل مبين الحكم إنها ابنة أخي من الرضاعة. حمزة بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة

من الطير، لأن هذه حيوانات عادية، فيخشى على من تغذى بها أن يكتسب من طباعها. والمسألة معروفة طبا بوضوح أن التغذية لا تأتي حتى بالصحة. نعم. قال الجمهور كيف يردون قول الله عز وجل يقول فليمنعكم أهاتكم، لأن قال هم أهاتكم نبطر والعصر في أستاذ المغاية. نعم. يردون بأنه يحرم من الأطعمة، يحرم من النسب المباشر وغيره والذي بواسطه. هل يعتبر أصل النسب؟ لا. هذا هو. أنا أرى لو تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد تكلم عليها بكلام لا يوجد في غيره. نعم. إذا قال قائل يخرج من هذا الحديث يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، أن يحرم إخوة مرضع. يخرج إيش؟ إخوة مرضع. المرضع. لا مرضع هو زوج، يعني امرأة. وهذا الولد له أخوان، مثلا واحد امرأة أربع منه، وأخواننا ليس حرام. يعني إخوة مرتضع. طيب نقول هذا غير صحيح. الآن أخوان، أنت رضعت من امرأة اسمها ضاء، فأنت ولد. نعم. كذا. نعم. تحرم عليك فاطمة ولا لا؟ نعم. طيب أخوانك ما صلتهم بها؟ أخوان ما أخوانك أنت يقول ما يحرم من النسب إذا كان هذا حرام عليك، لكن أنت بينك وبين أخوانك لا شك. لكن هل بينهم وبين التي أرضعت ليس لا أمهم لا. ولا أختهم ولا عمتهم؟ ما بينها. فالحديث محكم. وهذا كما يحرم أمي على أخواني، أمي من النسب على أخواني، وهذا أمي من الرضاع. فإذا كان أمي من النسب وأمي من الرضاعة فأمي من النسب. نعم. فيحرم. طيب أمك من النسب من خالد، إن كانت أم أخوانك فهي حرام عليك من جهة النسب، حرام عليهم من جهة النسب أمهم. وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصهر. آباؤكم معناك آباؤكم. أين واضح؟ واضح. أين امرأة الشيخ أخذ من الذي جاء لما يكفي رضع الآبات، يعني لو أرضي رضعتين فصل ما كفوه الرضعين، ثم أتينا مثلا اللبن هل لو كفل زي ما ثلث لبن تزيمه، ثم يرضى طفلا خلط عسله خلط عسله اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبنا فأنه لا يجزي، ليس بشيء. أخذنا وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلط، لا حتى لو فرض هذا الذي يكفي لربعتين وشبعتين وزعنا على خمس ثبت تحريم. يا شيخ أخبار الضرر هل هو أن يرضى بنفس واحد أو حتى يروى؟ الذي نرى أن رضى بالضرر أن يكون بين الرضعتين مدة نفس، يعني لا مدة ما نفس، لو ينفس 10 مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة. لكن مثلا وضعته في الأرض وراحت تغطي الشغل ثم رجعت، هذه رأي ثاني. نعم. إذا صار قائل اتفق العلماء على نسل 15 ضاد ثم لا يتفق على أن الضاد 10 لا ما انت في من يرى الضاد من 10 ضاد لأن على قول الذين يقولون أي أن أحد على قول وكذلك الذين يقولون بذلك اتفقوا على ان خمس عاش تقول فنسخنا بخمس معلومات، نسخنا العشر بخمس معلومات وبقيت الخمس فيما يتم من القرآن. واضح مو الأول عشر نسخ إلى خمس؟ نعم. الخمس ما ذكرت أنها غيرت. الخمس ما نسخت. ما نسخ. حكما لم تنسخ. كذلك لفظا. لا نسخ ما هي موجودة الآن. هي موجودة في القرآن. إذا قال كذلك نسخ يعني نسخ. إيش نسخ؟ يعني إذا قال الجاني المقابل يعني نسخ. نسخ لفظا لا حكم. ويحتمل هذا؟ لا ما يحتمل هذا. يعني هي قالت فتوفيها فيما يقرأ من القرآن. نعم. نصب بين بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي. كيف؟ لأننا نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل شيئين. الأول الصهر. لا شيئين أصح. لأن جعل تنصح. شيئين أصح. طيب. الناس عندنا في لغتنا احنا نحن في لغتنا العامية يقولون نسيبي وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة. عرفت؟ فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية. الشيخ أن بنت الزوجة تحرم على الزوج يعني على زوج أمي. صحيح. لماذا الشيخ تحرم؟ بالمصاهرة. بالمصاهرة. نعم. وقلتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من بالولادة. بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة. فرق. اي نعم. نقول لا. بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟ بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والنسب هو المصاهرة او غيره؟ لا غيره. غيره. اذا بنت الزوجة من الرضاعة لا تحرم. لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح؟ الحمد لله. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000.